بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. وقفنا فضيلة الشيخ في الدرس الماضي عند بعض الأحاديث في حديث أنس في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نأتي إلى رواية لأنس: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما ذكرنا في الدرس السابق أن الإنسان قد يكون مؤمنا بالله لكنه لم يجد حلاوة الإيمان، لأن من وجد حلاوة الإيمان قل أو امتنع أن يرتد عن دين الإسلام، إنما يرتد من لم يجد حلاوة الإيمان. قد يكون الإنسان مؤمنا ولكنه لم يصل إلى مرتبة حصول حلاوة الإيمان في قلبه. وحلاوة الإيمان لها علامات بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، بيّنها صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولذلك كان المؤمنون الصادقون يعذبون على أن يرتدوا عن دينهم، فلا يرتدوا عن دينهم، يصبرون على الضرب، يصبرون على التعذيب، يصبرون على السجن، يصبرون، ولكنهم لا يرتدون عن دينهم لأنهم وجدوا حلاوة الإيمان. نعم. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. نعم، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: من أحب في الله، يحب الناس المؤمنين في الله، لا من أجل طمع دنيا أو من أجل قرابة أو ما أشبه ذلك، وإنما يحبهم في الله لأنهم إخوانه في الإيمان. أنا أحب في الله وأبغض في الله، أبغض الكفار والمنافقين وأبغض المعاصي والعصاة، كل على قدر جريمته. أما من لا يحب إلا من يعطيه شيئا من المال، ولا ويبغض من لا يعطيه شيء من المال، فهذا من أمور الدنيا وليس هذا من الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله، الموالاة هي النصرة والتأييد والمحبة، فيناصر المؤمنين ويدافع عنهم. والى في الله وعاد في الله، لا يعادي أحدا لأنه لم يعطه شيئا من المال، لم يعطه مطلبه، وإنما يعاديه في الله لأنه كافر، لأنه منافق، لأنه عاصٍ لله ورسوله، فهو يعادي في الله سبحانه وتعالى. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولا يكون وليا لله سبحانه وتعالى. فالله له أولياء، الله جل وعلا له أولياء، كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله لهم مكانة. ومن هم أولياء الله؟ هل هم من يتخذهم القبوريون ويتقربون إليهم بالعبادات ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ لا، أولياء الله وصفهم الله في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتصف بهاتين الصفتين فهو ولي لله عز وجل. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء هم أولياء الله حقا، لا من تدعى لهم الولاية لله وهم من أفسد الناس ومن أكفر الناس، كما عليه المخرفون والمشعوذون يتخذون أولياء من الشياطين، أحيانا يتخذون أولياء من مردة الجن يسمونهم أولياء وهم أعداء الله ليسوا أولياء الله. فيجب التنبه لهذا الأمر، ما كل من قيل إنه ولي الله يكون كذلك، حتى ينظر هل تتحقق فيه هاتان الصفتان: الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. نعم، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني المحبة. فإذا تقطعت المحبة فهؤلاء هم أهل النار والعياذ بالله، تقطعت بهم الأسباب، كما فسرها ابن عباس بذلك: تقطعت بهم الأسباب، قال: المحبة التي بين المؤمنين، بعضهم لبعض، تولي بعضهم بعضا، ومحبة بعضهم لبعض مهما تباعدت أماكنهم وأزمانهم. فالمؤمنون جميعا كلهم من أول الخليقة إلى آخرها كلهم أخوة في الله عز وجل، يتحابون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل: أولا، وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم، تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على النفس، تحبه محبة مقدمة على محبة نفسك. لما قال عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: والله إنك لمن أحب الناس إلي إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء وحتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فتحب الرسول أكثر مما تحب نفسك، تحب والديك وأولادك وأقاربك، لأن الرسول له فضل عليك في هدايتك وفي بيان الحق لك، وفي أنه صلى الله عليه وسلم تركك على الطريق الصحيح ودلك على الله سبحانه وتعالى. فهذا فضل عظيم تحبه من أجل ذلك. نعم. المسألة التالية: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم، قد يكون نفيا لكل الإيمان وكامل الإيمان، وقد يكون نفيا لكمال الإيمان لا لأصله. ومنه ما جاء في هذا الباب أن المحبة تدل على كمال الإيمان، ومن فقد شيئا منها فلا يكون كافرا بل يكون ناقص الإيمان. نعم. المسألة الأخرى أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم، المؤمنون كثيرون، لكن قل منهم من يجد حلاوة الإيمان، هذه درجة رفيعة، وهذه إنما تدرك بما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجد عبدا طعم الإيمان حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. حلاوة الإيمان هل هي حسية أم معنوية؟ معنوية، حلاوة الإيمان معنوية وليست تتلذذ بالإيمان، تتلذذ بالإيمان وتحبه. نعم. أعمال القلوب أو أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: لن يجد عبد طعم الإيمان حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكذلك ما جاء في بقية الآثار أنه يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب إخوانه المؤمنين محبة إيمان وأخوة إيمان. هذه علامات الإيمان الصادق وعلامات حلاوة الإيمان، من بلغها بلغ حلاوة الإيمان. نعم. فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. نعم، لقول ابن عباس، وقد صارت، ابن عباس رضي الله عنه صحابي جليل، صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يتحابون ويتباغضون على أمر الدنيا، من أعطي من الدنيا رضي ومن لم يعطى لم يرضى، ومن أعطي من الدنيا أحب المعطي ومن لم يعطى يبغض الناس ويبغض إخوانه المؤمنين لأنهم لم يعطوه شيئا. فهذا دناءة، هذه دناءة في المحبة، فالمحبة يجب أن توضع في أشياء لها قيمة ولها فائدة عاجلة وآجلة. نعم. المسألة الأخرى تفسير الآية: وتقطعت بهم الأسباب. نعم، تقطعت بهم الأسباب أي المحبة كما بيّنها المفسرون: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب. الأسباب هي المودة الإيمانية. نعم. المسألة الأخيرة: هل وعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه؟ كون الإنسان يحب هذه الثمانية لا يؤاخذ عليه، لكن إذا قدم محبتها على ما يحبه الله ورسوله فهذا هو المتوعد. قل إن كان آباؤكم، وإلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم. إذن لو يعني سئلنا عن الضابط في المحبة يا شيخ صالح، كما بيّنتها الأدلة في هذا الكتاب، الضابط في المحبة أن يحب غير الله محبة عبودية بخضوع، يحب ما المخلوق محبة خضوع وانقياد، هذه المحبة الشركية. أما أنه يحبه ولا يخضع له فهذه لا طبيعية، لا يؤاخذ عليها. يحب الإنسان زوجته، يحب ماله، يحب ولده، لكنه لا يخضع لهم، يقدم طاعة ويقدمهم على محبة الله، على ما يحبه الله ورسوله. نعم. الشيخ الله يحفظك، يعني محبة الإشفاق والرحمة والعطف من أي الأنواع دي؟ طبيعية، هذه طبيعية. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا يا شيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، هل تكون محبة فيها قربة إلى الله؟ حب النساء والطيب هذه محبة طبيعية، محبة طبيعية ليست محبة عبادة، لكن جعلت قرة عيني في الصلاة، هذه اللي محبته للصلاة أكثر من محبة النساء والطيب والملاذ. تلذذ في الصلاة أكثر مما يتلذذ في بهجة الدنيا وملاذ الدنيا، يجد فيها لذة في الصلاة يجد فيها لذة أكثر من اللذة في تناول الشهوات المباحة. نعم. نريد أن نختم هذا الدرس في هذا الباب يا شيخ، تفضل في كلمة أخيرة. نعم، هذا يحث المسلم على أن يتفقد نفسه فيما جاء في هذا الباب وأن يطبقه على نفسه، هل تتحقق فيه هذه الصفات فيشكر الله على ذلك، أو لم تتحقق فيستدرك الأمر ويتوب إلى الله ويتنبه لنفسه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم وشرحتم وأفدتم في هذا الدرس المبارك من دروس التوحيد. في الختام، سجل هذا الدرس الزميل المهندس عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية من مكتبة الشيخ في الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.